عفوا نرجو أن يتواءم الاستماع مع وجودكم في بيت من بيوت الله. سيدي يا رسول الله، يا من تجلى للبرية رحمة يا خير من شرفت به الآيات، جئت الوجود فعم نورك ليله، وبدا الضياء الوجود فعم نورك وبدا الضياء وولت الظلمات، قلبي يحن إلى ديارك فحات، أشرق الكون بالهدى واطمأن وتغادت أنواره تتسن، أشرق الكون بالهدى واطمأن وتغادت أنواره تتسن، كل من في السماء والأرض غن، كل من في السماء والأرض غنى كل من في السماء والأرض غنى كل من في السماء والأرض غنى فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب لاح لاح صافوا واستقر الأمان ولد الطهر والسنا والحنان ولد الصافو واستقر الأمان ولد الطهر والسنا والحنان غني ما شئت وانطلق يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد ولد الصافو واستقر الأمان الأمان ولد الطهر والسنا والحنان ولد الصافو واستقر الأمان ولد الطهر والسنا والحنان غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد يا زمانا على الوجود تجلى وربيع الحياة أهل، لاح نور اليقين والشرك وله. مرحبا مرحبا بنور محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه.